الصفحة 42 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ويقال: النفوس ثلاثة أنواع، وهي النفس الأمارة بالسوء التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب والمعاصي، والنفس اللوامة وهي التي تذنب وتتوب، فعنها خير وشر، لكن إذا فعلت الشر تابت وأنابت فتسمى لوامة، لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين الخير والشر. والنفس المطمئنة وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما أنواع النفوس؟ الوقفة الثانية: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف عليه السلام فلما رأى حسن منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه رآه أهلا لثقته وتقريبه منه. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما سبب قول الملك ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ الوقفة الثالثة: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وأما سؤال الولاية فقد ذمه صلى الله عليه وسلم، وأما سؤال يوسف وقوله اجعلني على خزائن الأرض فلأنه كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بين الناس ويرفع عنهم الظلم ويفعل من الخير ما لم يكونوا يفعلونه، مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله، وقد علم بتعبير الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مثل هذه الحال وبين ما نهى عنه. تفسير ابن تيمية. السؤال: كيف سأل يوسف عليه السلام الولاية مع أن سؤال الولاية مذموم؟ الوقفة الرابعة: قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ودلت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل. قال الماوردي: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفات، ولكنه مخصوص فيما اقترن بوصله أو تعلق بظاهر من مكسب، وممنوع منه فيما سواه لما فيه من تزكية ومراءة، ولو تنزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله، فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من حاله ولما يرجو من الظفر بأهله. تفسير القرطبي. السؤال: هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه ويثني عليها؟ الوقفة الخامسة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولا نضيع أجر المحسنين، وقال ابن عباس ووهب يعني الصابرين، لصبره في الجب وفي الرق وفي السجن، وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. تفسير القرطبي. السؤال: ما أنواع الصبر التي صبرها يوسف عليه السلام؟ الوقفة السادسة: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات. تفسير السعدي. السؤال: ما أهمية التقوى والإيمان للوصول إلى الدار الآخرة؟ الوقفة السابعة: وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قيل أراد أن يريهم كرمه في رد البضاعة وتقديم الضمان في البر والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود، لعلهم يعرفونها أي كرامتهم علينا. تفسير البغوي. السؤال: بين كرم يوسف عليه السلام لإخوته وحرصه على رؤيتهم. معاني الكلمات: لأمارة بالسوء، كثيرة الأمر بالمعاصي، أستخلصه، أجعله من خلصائي وأهل مشورتي، مكين، عظيم المكانة، يتبوأ، ينزل، جهزهم بجهازهم، أعطاهم ما طلبوا ووفى الكيل لهم، سنراود عنه أباه، سنبذل جهدنا لإقناع أبيه، رحالهم، أمتعتهم وأوعيتهم. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله تعالى من شر نفسك وشر الشيطان وشركه. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. العمل الثاني: تذكر قضية وقعت لك ثم حدد أخطاءك فيها واستغفر الله منها. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. العمل الثالث: أحسن إلى أحد إخوانك أو أقاربك. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. التوجيهات: التوجيه الأول: الاعتراف بالذنب من أسباب مغفرته ومن علامات صدق التوبة والإنابة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. التوجيه الثاني: ينبغي إنصاف المظلوم ونصرته وتقريب الصادق الأمين ولو كان ضعيفا أو غريبا. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. التوجيه الثالث: بالصبر تأتي العزة بعد المهانة والظلم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء